إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ هذا سائل يسأل عن قوله تعالى في وصف الجبال في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. يقول: ما معنى قاعا صفصفا؟ والجواب أن قاعا صفصفا، القاع في اللغة هو المكان المستوي، والصفصف الذي لا انحناء فيه ولا ميل فيه، وإنما هو مستوي استواء تاما. فمعنى كلمة قاعا صفصفا أي مستوي استواء شديدا لا ميل فيه ولا اعوجاج، وهذا هو معنى الآية. فإن الله سبحانه وتعالى يقول أنها الجبال، هذه الجبال الشاهقة، فإنها يوم القيامة تنسف نسفا فتصبح أرضا منبسطة مستوية، يحشر الله سبحانه وتعالى الخلائق على هذه الأرض المستوية. فقاعا صفصفا أي أرضا ملساء مستوية لا اعوجاج فيها، والله أعلم.